بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى في المقطع 17 من ذكرياتي في بلاد اليمن، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالها وأن يقدر لها الخير وأن يبارك في أهلها ويعيدهم إلى عزهم ومجدهم، اللهم آمين. في المقطع السابق تحدثت عن رحلتي الشاقة في واقع الأمر من مدخل جبل مراد حتى وصلنا إلى القرية التي كان فيها هذا الرجل الكريم الذي دعانا إلى طعام الغذاء، ثم طلب من السائق أن يوصلنا إلى أقرب مكان حيث الطريق إلى قرية الصنف. وحقيقة الطريق كان شقا وكان غير ممهد، وأنا كنت مندهشا من المناظر التي أراها، الجبال من كل مكان والصخور العملاقة والطريق غير الممهد، الطريق الضيق جدا وكنت أتعجب كيف تسير السيارات في هذا الطريق الضيق وعلى هذا الارتفاع الشاهق، حتى أننا أخذنا في هذه الرحلة التي كانت بالسيارة أكثر من ساعتين، ونحن نصعد في هذا الجبل في هذا الطريق الضيق غير الممهد بهذه السيارة التي أعدت لصعود الجبال، حتى وصلنا إلى قرية هذا الرجل، ثم تناولنا طعام الغذاء، ثم بعد ذلك انصرفنا إلى قرية الصنف. الانطباع الأول الذي شعرت به حينما دخلت على المكان الذي توجد فيه المدرسة، وأيضا من باب ذكر الشيء بالشيء يذكر، نحن حينما وصلنا لم نصل إلى قرية الصنف، وإنما وصلنا إلى المدرسة التابعة للقرية، لأن القرية في مكان والمدرسة في مكان آخر. فالمدرسة توجد على قمة جبلية بينما القرية توجد في الأسفل، نستطيع أن نرى القرية من هذا المكان المرتفع، والقرية عبارة عن مجموعة من البيوت المتناثرة فوق الجبل، وتوجد منطقة زراعية منطقة خضراء التابعة لأهل القرية يزرعون هذه الأرض. وكنت أتعجب كيف تنمو هذه الزراعات فوق هذا الجبل، وأيضا كانت توجد آبار مياه، وهذه أيضا من الأشياء الغريبة والعجيبة، وجود آبار مياه فوق الجبل ووجود أراضي صالحة للزراعة فوق الجبل. فكانت هذه أشياء أول مرة أشاهد هذه الأشياء وأول مرة أعلم هذه الأشياء، وإن كنت أعلم من قبل من خلال دراستي أن توجد دولتان فقط في المنطقة العربية التي تصلح جبالها للسكنة والزراعة، وهي دولة لبنان ودولة اليمن، لأن لبنان مشهورة بالمدرجات الزراعية، أقصد المدرجات الجبلية التي تزرع لا سيما في منطقة جنوب لبنان، وأيضا اليمن مشهورة بالمدرجات الزراعية في أكثر من مكان. وفي واقع الأمر هذه الأرض خصبة للغاية، وتتوفر المياه فوق الجبال سواء عن طريق الأمطار أو عن طريق المياه الجوفية التي يقوم السكان باستخراجها عن طريق حفر الآبار. أعود مرة أخرى إلى المدرسة التي دخلنا عليها، وفي واقع الأمر كانت بمثابة الصدمة لي، لأني كنت أتوقع مدرسة مثل المدارس التي نعرفها والتي نراها، ولكن حقيقة أنا لم أجد إلا منطقة ربما يخونني الوصف في ذكر هذا المنظر. وجدت غرفتان على اليمين وغرفتان على الشمال، وما بينهما أرض مكشوفة لا يوجد لها سقف، والغرفتان مبنيتان بالصخور، طبعا مبنى غير متناسق، الصخور ربما تكون بعض الأحرف الصخور بارزة، الصخور ليست كلها متساوية. والأبواب يعني الفصول، لا كل فصل له شباك أو شباكين، يعني شباك يطل على القرية وشباك يطل على هذه المنطقة التي توجد بين المبنيين، وفقط. يعني المدرسة عبارة عن 4 فصول، فصل للصف الأول الإعدادي، وفصل للثاني الإعدادي، وفصل للثالث الإعدادي، بينما الغرفة يعني الرابعة كانت لطلبة المرحلة الابتدائية، كان كلهم يدرسون في مكان واحد، وكان الذي يقوم بالتدريس مدرس للمرحلة الابتدائية تابع للقرية. ما زلت أذكر اسمه للآن، كان اسمه الأستاذ حسين العبادي، ويعني كان هذا الرجل مهذبا في واقع الأمر، وكان يتعامل معنا بكل احترام، وهو من أهل القرية، ويبدو إن يعني أهل القرية أو شيخ القرية يعني أرادوا من مكتب التربية والتعليم تعيين الأستاذ حسين العبادي مديرا للمدرسة. وأنا في واقع الأمر يعني لم أكن مقتنعا أن هذا مبنى مدرسي، لأنه لا يوجد مبنى من الأساس، هي عبارة عن بعض الغرف المبنية بطريقة بدائية للغاية، والصخور يعني تكاد تكون بارزة وظاهرة من المبنى، وبداخل كل غرفة بعض الماسات. طبعا يعني الطلبة يجلسون على الديسكات، الديسكات هذه تسمى ماسة عند اليمنيين، نحن في مصر نسميها تختة أو نسميها دكة أو نسميها ديسك، يعني على اختلاف المسميات باختلاف الأماكن التي يعني تطلق هذه المسميات عليها. المهم أن في كل فصل مجموعة من الماسات يجلس عليها الطلبة، وكان عدد الطلبة في كل فصل يعني لا يتجاوز 20 طالب. يعني أذكر كان أكثر فصل في عدد الطلاب هو الصف الثاني الإعدادي، الصف الأول الإعدادي يعني ما كان يتجاوز 10 طلاب، من 10 إلى 15 طالب. الفصل الثالث الإعدادي كان العدد أقل، الفصل الثاني الإعدادي كان أعتقد كان أكثر من 20 طالب أو أقل بقليل. بينما الفصل المعد للمرحلة الابتدائية أيضا كان يعني لا يتجاوز 20 طالب أو 15 طالب أو شيء من هذا القبيل، وأيضا كان المدرس اليمني يعني ما كان يحضر في كل الأيام، يعني كان يحضر في أيام معينة، ربما يحضر يوم أو يومين أو 3 أيام خلال الأسبوع، وفي كل مرة يحضر تصحبه الأطفال يعني الذين يقوم بتدريسهم داخل المدرسة. أما نحن فكانت إقامتنا داخل هذه المدرسة، وكان أيضا هذا من الأشياء العجيبة والغريبة، أننا كنا نبيت في الفصل الذي نقوم بالتدريس فيه. يعني أذكر كان الصف الأول الإعدادي بما أنه أقل العدد، يعني أقل عدد للطلاب، وفي نفس الوقت كانت هناك مساحة في الخلف، فكانت هذه المساحة توضع فيها الأماكن أو الأشياء التي أعدت للمبيت، وكان هناك يعني مرتبتان. طبعا كنا ننام على الأرض، يعني كان توضع الكراتين والأشياء على الأرض، ثم بعد ذلك توضع المرتبة الإسفنجية وتغطى بالبطانية، وأيضا بطانية من أجل يعني الغطاء، وربما تكون هناك وسادة أو شيء من هذا القبيل. هذا هو كان المكان المعد للمبيت، وكان الأخوان الزميلان المعاهران كان معهما بعض الأشياء التي تساعد في طهي الطعام، وكانوا يستخدموها في إعداد الطعام، جزاهما الله خيرا. فأنا صراحة يعني تعجبت من هذا الأمر، وبدأت يعني أتناقش مع الزميلين يعني كيف تكون هذه مدرسة، وأين الإمكانيات وأين الخدمات، ويعني كيف يكون هذا مبنى مدرسي ولا يوجد مبنى مدرسي من الأساس؟ فإذا بي أفاجأ أنهم يقولون أن هذا أفضل من لا شيء، لأن هناك بعض القرى لا توجد هناك مباني بالفعل، ويقوم المدرسون بتدريس الطلبة في الهواء الطلق تحت شجرة أو في أرض يعني فضاء، على أمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع حجر أساس أو بناء مدرسي أو شيء من هذا القبيل. فهذا المكان أهل القرية أعدوه بأنفسهم من أجل تدريس أولادهم، ومن ثم بدأ مكتب التربية والتعليم يعتمد هذا المكان كمدرسة ابتدائية وإعدادية، وبدأ يدرس يعني يرسل ويوزع المدرسين على هذا المكان باعتباره مدرسة معتمدة في وزارة التربية والتعليم. المهم يعني وجدت نفسي أصبحت أمام الأمر الواقع، وبدأت يعني أعد نفسي يعني نفسيا وذهنيا من أجل يعني التأقلم مع الوضع الذي أنا فيه حتى أستطيع أن يعني أكمل العام الدراسي. وأذكر أننا في هذا الوقت كنا يعني كنا في بدايات العام 93 أو عام 94، وكنا أيضا على مشارف شهر رمضان المبارك، فبدأت يعني أتأقلم ويعني أجهز نفسي للعمل في هذا المكان. المهم أني قمت بتقضية اليوم، وكنت يعني مجهدا للغاية من هذه الرحلة الشاقة حتى وصلنا إلى هذه المدرسة، ويعني نمنا وقمنا براحة أجسامنا، وفي الصباح التالي مباشرة استيقظنا مبكرا وقمنا بأداء صلاة الفجر، وبدأنا يعني نستعد لاستقبال الطلاب. وكانت المفاجأة أيضا الأخرى التي يعني فوجئت بها، بدأ بعض الطلاب يأتون من أماكن مختلفة ومن قرى مجاورة، وكانت المفاجأة إن يعني معظم الطلاب يسيرون يعني حفاة الأقدام، يعني ما كان يعني أحد تقريبا يرتدي شيئا في قدميه، كانوا يسيرون حفاة. فإذا ما اقتربوا من المدرسة قاموا بإخراج أحذيتهم وبدأوا في ارتداء أحذيتهم. وكان هناك يعني جرس قديم، وهذا الجرس غير معلق وإنما مدفون هكذا وسط الحجارة، يعني على في الحائط الموجود في المبنى بجوار الفصل الأول الإعدادي، وإذا بأحد المدرسين يقوم بدق الجرس معلنا عن بداية الطابور. وبدأ الطلاب يتوافدون من أكثر من مكان، ويعني بدأوا يعني تجهيز الطابور، وبدأوا أيضا ينشدون النشيد الوطني الخاص بالجمهورية اليمنية. وطبعا النشيد الوطني يعني كلماته كلمات جميلة وكلمات معبرة عن حب الوطن وحب اليمن، و يعني وفي واقع الأمر أنا كنت يعني أحب أستمع إلى هذا النشيد وإلى كلمات هذا النشيد، لأنها كلمات معبرة وكلمات يعني تبعث الحماسة في النفوس، وأيضا تقوم يعني بزيادة يعني الحب، وأن يكون الشخص منتميا إلى هذا البلد الجميل. ثم بعد ذلك لما انتهى الطابور بدأ الطلبة يدخلون إلى الفصول. وكنت يعني أتساءل عن كيفية سير الحصص وكيفية الجدول المدرسي، ففوجئت بأن يعني مطلوب مني العمل 36 حصة في الأسبوع، وكانت هذه أيضا مفاجأة أخرى، يعني المفاجآت كانت تتوالى. معنى هذا إني أعمل في الأسبوع 6 حصص متتالية، يعني أعمل من بداية اليوم من الحصة الأولى وحتى الحصة السادسة هكذا دواليك دون يعني راحة، أقوم بتدريس مادة الاجتماعيات للصف الأول وللثاني وللثالث الإعدادي، وأيضا أقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، ويعني أنا كنت أستثقل هذا الأمر في البداية، ولكن لما بدأ اليوم الدراسي وجدت أن هذا الأمر يعني ليس شاقا ولا يعني ليس هناك تعب كثير، لأن أولا عدد الطلبة قليل نوعا ما، ثانيا يعني المنطقة منطقة صغيرة ولا ننتقل يعني الفصل بجوار الفصل، والطلبة في واقع الأمر يعني كانوا مؤدبين. اللهم إلا النذر اليسير من الطلبة الذين يحبون الشغب والذين يعني توجد عندهم حركة زائدة، هؤلاء كان من السهل السيطرة عليهم. وأيضا يعني نستطيع نلفت انتباه هؤلاء الطلبة عن طريق تنويع الطرق التي تستخدم في يعني تدريس المواد المختلفة، وأيضا عن طريق بعض الحكايات وبعض القصص التي تشد انتباه الطلبة. وفي واقع الأمر كانوا محبين جدا للقصص والحكايات، وأنا كنت بفضل الله تبارك وتعالى أستخدم هذا الأسلوب كثيرا حتى يعني أقوم بجذب انتباه الطلبة، فكنت يعني أطلب منهم الانتباه والتركيز، وإذا ما انتهينا مبكرا من الدرس أقوم بسرد حكاية أو قصة ونستخلص من العبر والفوائد. وهذا الأمر يعني أحبه الطلاب كثيرا، وبدأوا ينتظرون يعني الحصة يعني وقتا بعد آخر حتى يستمعون إلى هذه القصص والحكايات. وأنا في واقع الأمر كنت أستفيد من الكتاب الخاص بحلية الأولياء، وأيضا يعني بعض الكتب الأخرى التي كانت تحتوي على قصص للصالحين وقصص يعني للتابعين، وكنت يعني أسرد عليهم بعض الحكايات وبعض القصص المفيدة التي كانوا يحبونها كثيرا. فهذا يعني تقريبا اليوم الدراسي يبدأ بالطابور، ثم بعد ذلك الحصص، ثم نأتي إلى فترة راحة. وفترة الراحة هذه يعني كل واحد يقوم ب يعني عمل ما يريد. وفي واقع الأمر المعلمين المعارين هداهم الله وأصلحهما، كان هناك أحد المدرسين يقوم بإخراج الآنية للطلبة كي يقومون بغسلها. هذا الأمر في واقع الأمر يعني لم يعجبني، وأنا تحدثت معه قلت له كيف يا أستاذ يعني تجعل الطلبة يقومون بغسل الآنية، يعني هذا الفعل يعني فعل قبيح، وأنا صراحة يعني لا أريد هذا الأمر. فقال لي أن هؤلاء الطلبة يعني يعرفون أننا غرباء وهم يقومون بمساعدتنا، ويعني نحن لا نجبرهم، ومن لا يرغب يعني في هذا الأمر فنحن لا نجبر الطلبة على هذا. فوجدت أن الطلبة بالفعل يعني سعيدين ويقومون بهذا الأمر وهم مسرورون. وأنا تحدثت معهم قلت لهم يا شباب يعني من لا يريد أن يفعل هذا لا يفعل، نحن لا نجبر أحدا. ففوجئت بكرم هؤلاء الطلبة وقالوا يا أستاذ أنتم ضيوف عندنا ونحن يعني مقصرون معكم، ويعني إن كنا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا فسنفعله. فصراحة هؤلاء الطلبة يعني شعرت أنهم قريبين إلى نفسي، ويعني احترمتهم، ويعني ما زلت أدعو لهم إلى الآن بالخير. ومن الأشياء أيضا التي تذكر أنني يعني زرت بعض هؤلاء الطلبة في بيوتهم، وقمت بعمل تسجيل صوتي مع هؤلاء الطلبة قبل نزولي إلى مصر. وكانت هناك أحداث أخرى مثيرة، ولكن سأؤجل هذا الأمر إلى المقطع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.